سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان اسم القرآن سيسمى ربين ذا حنين يتشرد الحنان يتقصر خير ربنا دي نزلن القرآن في العبديس أكن ذي لذا من ذار يتخلقي ذاكن ملان وني اللان ذا السلطان غفي جنوان ذا القعان حدور في ذي سعيد ميس ويسعى شريك ذي الحكميس يخرق كرسي سر قدريس لقدر نشرقا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أقمن وذرع ذن أغيريس وذور نخليق أشما ننسخرقا ورزمير نذنفعا ولا تضرني ما ننسن ورزميرنا لذنغن وذحيون وذسكرن يوم القيامة. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الناس وذي خفران وقد الكسفي ديجر عاون تفلس ويضنين شد النان ضضران ذي الزور أنان تيموشو هنزيش أقار ناس دنسي شتب أم صباحا مثل ديه. قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إن أسمثي دي نزلان ونفري يديه والشماع ذي جنوان يكذ القعاء إذ نسجع فونطاس أرنم يتشرد الحنا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في السواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا. انظر كيف ضربوا لك المثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. الناس ذوي ذنبيا إذ سرقوا ذي لحو ذي السوق أم خرديريس فلسيون الملايك إذ سذيري ذا منذار نغاد يغرير كنز فلس أذي سعو لجنان يثمر إيو كنادي تستذجس أننا سوذي ظرما لفتفع مرقاز ذا سحرقت وسحر مقرام كيه دبوين المثور ضاعنا بريد وثفين. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وين ميتقصر خريش ما يبغي فك خريش رجنان تتزلن الدواس نسفن ذي فك سريات القصور نغرب روج ألا اسشد فن سرقية ما نهجي وذي اسشد فن سرقية ما فرنو تمس. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. من مثني دزرا بعيد أسرنا لثركم ذي قرفا لثصدو من مثن ضقرا صمضيق يضيقن سوق قذن ذي نذت مجيثن سوق ريح أشنينين ورث مجيثث أستقي سيون وقريح مجدث سواش حال ذقريح. قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. إن السن مذوين خير نغذ الجنثر نصفكا في ست وعد من المؤمنين أتني ذي الجزاء سن أتني سقر سن أسعان ذي سمرين إفغان ذي ما ذي سرزت غن وقي الله غرب بيه ذي الوعد نطرفا. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من ولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. السن مرثني نجمع نهني ذوي ذكنا عبثا من غير ربي أسنيني مذكر وقض اللجن في الصح العبثة قنينو نغي عرقسن وبريد أجدينين مقرشانيك ولا غير قانا عبد أغيرك شينك نج أثخطر دسن الأرباح ترنيض ذي الجدود نسن ألم يتونا ذكر اللان ذي القوم خذن. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اسكد فالنوال نون ورزمير أذر العثاب حدوثني نصار مذوي نظر من ذي ون أصنع عرض العثاب مقرن. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. شابد شقع قبريك ذي رنبي اللان ثتشن ألقوا ثلحون ذي الأسواق نسجر فيكون وشوى ماذا قلنا الصبرم ببك يضرد خيلان. حزب وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الندو ذور نسرجون ثمريث نغيذ سن أي غرمشي ذي الملوك إذ نزل فلنا نغنوري بذنا سمغرني من سن جهرين الجهر ذا مقران أسمى أغر ملايك ماشي ذهن الصفرحا أستن غفي ذي خفرا أسنين الملايك ذي رحرم المحرم الجنة سكشمم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أنعد غشر خذما نرث ذا غبر يفجن أثل جنة السنية أي خيرا دجذغا ذوان دكنس قجيرا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق ذا الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. السن مرث الشقاق في نوث الشرد الغمام أذل سن الملايك السن لحكم من الحق ذي رب حنين وذيري ذا سمن حسف الكفار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسمري غزق فسنيس ونظر من أسقار أنا غمر في غنبين لقبيذ نذيبين آه يخسرنون أوفان أردو قيمة رفلان إذا مدكريو يسبع ذي غفر القرآن بعد مدي يساوي في يملان أكيد خدم الشيطان يومذان يصفر غيث. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا يند النبي أبا فيو القوم وثان الجان القرآن قد شقين ذيش أكيد نستوق مع ذاو ذك يمشو مني كل النبي أريد أن نضغف فيه إذي هدوني قنصرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أننا شويذي كفرا أي غرود دين زيلالا فلس القرآن غفتكرت يوكنا ذي خشم سوريه نقرأ في ذي خراكرا كلمة لارك داوين أكن من الجواب نصح ذو فسر يرهان يصوب. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وإذا كني أرى الزغرا أغثمس غفوذ مون إنسان وإذا ثني الذكير مضيق أذير أفري ذيبين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. أثن فكد موسى الكتاب نقمز ديهس اجمس هارون ذا معوان ننيس روح تغلقون يسكد بن اللي يثنى نسنقري ثنسنقر. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ارقم النوح مسكد بن دنبيا نستغرقيثا نقمث النذر شران إمدنك نذر نظار نهج يسني الظالمين إلى عثاب زاد نستقرح. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الامثال وكل تبرنا تتبيرا. أكن عاد يكو ثمود ورذي مولا نرس البير أذوى تصهرسن الجيال نبو يزن يكو المثول نسنقرثنا كلمان. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. عدنا غفتة الدرس النية في ديغلوك فورا مشوم فدات القوم اللوط أمكت غرصة رينارا يخضع ونوينارا مذكرا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هجؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا. مظرا كانت مسخرا أشقار نضغل واقيا أربي دي شجع ذا النبي أقرب يا غيك الأخ أنجوي ذا فينا عبد لو كان رنتف صبر. أما استندك علما ما نظر نكن العثاب منهم يعرق فريد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالعام بل هم أضل سبيلا. تظهر أنك يقمن الهوس ربينس أعني الشتيل وخيريس نغطن وضا تصدق سن إلا خرسل فهما أثنين اثنين من المال نغذر المال آخر سن. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وتضريض على ربي أم هيك سنقل ثيري أم ريف غسق متحبس لخم الدطيج ذي الدليل فلس أكنس في الدير ومن بعد نجيب ليس غرنق أتنقص شويت شويت وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا أذنستي يوين يقمن إذي وكنا كنت غمو أذي أصد ستعثوم يقمو اندسي ذكري وهو الذي أرسل رياح نشورا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خرقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا نستيد الشجع نظو يشف الشير تسوق فور نغطر دمان ذي جهنين ذي جديان ذي جديان يوكنت نحن جسن ثمورثني مثن أن شوي أين نخرق ذي الحيوان ذي مدنطاش أن فرقي في دهارسا أكني مدن مخين لكن التصدي مدن ورفغن حشاط نكران نعمة ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يكنف غيادا شجع يكون ثدر ثمن ذار حذرة ضوع ذر الكفار جهد ذي سن سر القرآن الجهاد النم قرآن وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا إذا نستيق السمدر سنر بحور يونا منيس دحلوان تكسن فاي ويضمر ريع الزرزيان يقمد جرسنا قطع يونور اختر ذويل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا إذا نستيق خرقنا مذان الذقو من دفغن ذيس يقمز در قروبينس ذي ظوران إذ يدي زوج ذي خزمر كل شيء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا لا عبثا جن ربي أي نرث النفع وثني تضر لكن وإنك نفرا يفقد ذعذا وذفيش وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اختين الكيد شجاع حاشت في الشرطة نظرض إلى سنظر فغرا أكن يتخلص في اللاش حشا وإنك نجفغان أذي تفضل غربة بيس أذي صدق أتشري كان غفر حي وإنك نور نتمتاد سبح يسحم ذي شكريف بركيك نتا يعلم سدنوب العيبة ذي نس الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإنك إني خرقا إجنوان يكذ القاعة ذكري لنهرسا ذي المدة من ستيام إقعد في العرش الرحمن شرف اللس وإن يعلمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا من لس تسجدث إوحنين هذا سديني لا شو تيذا حنين أجي أنشي جديوين يغدو مرض تريد أن يسنرنا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يطقس الخير بنا يقمن الرغرج ذكهنية هذا المنزل يثران يقمن تجذي سيفجج أقول يتدوم ذو النور وإن يقمن إضواش التهران تسنوها وإن يبغى نذي مكثية نغي يبغى ذشك الربية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لهذا ذبحني نذويذ ذي القعش العقل الحون مهضر نزن دي مجهال أشيني فكتغ لهنا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربا صرفنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وذي تنسن طول الجيض ذي طعام بذنسن اتشجيد النغف الدن كنغزل وذي سيقرن بذن من عغذي العثاب التمش العثاب سوريت فكان اتشن نذي رمضيق اتشن نذي ثنس ذوغف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا كما تصرفا وتضقع نور تشوحون جرس نزقان دي في الماشد وإذا في النور نذعو ويظنين مع ربي ورقنا الروح حرم ربي حشم في الحق غرفن الشهوة نسن ماذا وين يخدمنا نشتن إذن العقاب ثياف هذا الشزق ذن العتبيس يوم القيامة الذي يقيم الذي يشدي ماذا نذلول حاشا وإنك نثوبا يوم أن يخدم رسلاح وإذا كربسني في الدر السيات الحسنات ربي عفو يتحنو. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وثوفا يخدم الإصلاح أثن يغرغر ربي ثغرين رس يقبل وذن الشهيص الزور ما عدن دغف وشكعرار نهني مدوثنا دع الدين وذني مش مكثانتا سلاية باث نسان فلسترت وخيرا أم يعزقني درغلا. والذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والسقر أذى فينا أفكار ذي زوجاتنا ذي الدريانا أين كن إشتشارت ولنا فجعل ضغ إويه يمنان ذي المثل رتبعا وإذا إذ الجزنس سورفتين ذي الجنة إمي صفرا أذي السلن ذي اسم رحبة السلام ذي ما ذي اشترق قيما ذي ونذا مضيقي الهان ونذا خم العالية. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إنسا أربر دشقيا ذي هو النمرث ذا عوم يميث شد فمكان ذا عثب في اللون ذي ذوم